إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة السادسة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب. دكتور الله يرضى عليك، الله يسعدك، قل لي ولد ولا بنت؟ مبارك يا أحلام، اللي في بطنك ولد. عن جد؟ عن جد؟ أنت بتمزح ولا بتحكي جد؟ لا يا أحلام بمزحش، أنا بحكي جد. الحمد لله، الحمد لله على كرمك يا رب، الحمد لله. سبحانك يا رب، ربنا بده يحمي هذا البيت ويوفق هذول الزوجين. مين قصدك يا دكتور؟ أحلام اللي كانت عندك قبل شوية؟ شايف، ربنا رزقها بولد. يعني هلقيت جوزها راح يطير من الفرح؟ القصة هلقيت مش الفرح، القصة انه جوزها راح يحطها في عينيه التنتين. الو الو، ايوه يا طه، ايوه. ايه صار معاكي؟ اوعك تقولي لي بنت. ولد يا طه، ولد. عن جد؟ عن جد يا احلام؟ والله والله عن جد، ولد يا طه. قوليها كمان مرة. بقول لك ولد يا طه، ولد. تتحركيش بالمرة، أنا هيني طالع لفوق عشان أجيب سيارة طلب واخدك بالمرة. بشويش يا أحلام، بشويش، اركبي بشويش. من هيني بشويش يا طه؟ أيوة هيك، اقعدي دقة دقة، ولو سمحت يا السواق براحتك، عند المطبات صقت السيارة تسقيط. عندك يا سواق، عندك، استني تفتحيش. يا بدك تخليني في السيارة؟ أنا بدي أفتح لك الباب وتنزلي بشويش. ايوه ايوه هيك. ولك عمك طه ومرت عمك ما جوش من المستشفى؟ ليش هم راحوا على المستشفى يابا؟ ولك راح مع مرته على المستشفى عشان تصور ايش في بطنها، بديش تطلع بنت ويروح يضربها في نص الشارع ولا محردها؟ لا يابا لسه ما روحوش، دارهم فاضيه. هه هاي صوت باب يابا، شكلهم رجعوا. مدال أخوي بعصبش، أكيد طلع ولد، والله غير أروح أشوف. بارك لي يا أخوي، بارك لي، بارك لي. ألف مبارك، ولد؟ ولد يا أخوي، ولد. ألف ألف مبارك يا أخوي، إن شاء الله هيك تشوفه ويتربى في عزك وربنا يطرح لك فيه البركة. اسمع يا أخوي، بدك تحافظ على مرتك وما تمدش إيدك عليها ولا تزعك عليها عشان ابنك يطلع طبيعي ان شاء الله. لا والله تخافش يا اخوي، في عيني، انا اللي راح اطبخ لها واغسل لها واجليلها واريحها من كل حاجه في البيت. الله يوفقكم يا اخوي، الله يوفقكم، وربنا يكمل فرحتكم ان شاء الله. انا هيني طالع، بدي اروح اجيب سدر حلو. لا الحلو علي يا اخوي، عيب. لا انا اللي حجيبه، وشوف لعلمك العجل انا كمان اللي حجيبه. يا اخوي عيب، الحلو عندي انا. لا والله يا اخوي، والله اللي غير انا اللي اروح اجيبه، لازم انا اللي احلي. يا سيدي ربنا يهنيك. ما زي ما اتفقنا يا أحلام، بديش تقومي عن السرير بالمرة. يو هو كل اللي بحمله زي هيك؟ مالك يا راجل؟ اعمل معروف واسمع كلامي، أنا بستنى استني في اللحظة هادي. أنا مش هتعب حالي، لكن شغل البيت أنا اللي حعمل يا طه. وبعدين معاك يا أحلام. خلاص يا طه اللي بدك إياه. عارفة يا أحلام، عارفة إيش بدي أسميه؟ أي بس يجي يا طه. لا إن شاء الله جاي. خلاص بدي أسميه محمد على اسم الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. ودير بالك هذه البنت الحرباية رضا تقوم تخبطك، والله بخبطها في الأرض. يو حرام عليك يا راجل، حرام عليك. انت من هالقيت بدك تقعد تفرق بينهم؟ هيني قلتلك. والله ألف مبروك يا طه، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا عم أبو خالد. وليش مغلب حالك طيب؟ ايه يعني احنا محلية. فش انا جبت لك 3 كيلو حلو خص نص، وجبت صدر للدار للناس اللي بدهم يباركوا. يا سيدي ربنا هيك ان شاء الله يقر عينك وكحل عينك بهالولد الجاي ان شاء الله، وربنا يوفقكم. محمد بدي اسميه ابو خالد، بدي اسمعها من الناس كلمة ابو محمد. وين يا ابو محمد؟ ليش يا ابو محمد؟ وقتيش يا ابو محمد؟ ربنا يكرمك. اللهم صل على سيدنا محمد، ان شاء الله هيك ربنا يجعل فيه الذرية الصالحة يا رب. بدك تعذرني بس هاليومين بدي اقعد عن الشغل خميس وجمعة علشان الناس بيجوا يباركوا، وان شاء الله من يوم السبت نازل. يا سيدي خذ قد ما بدك، وربنا ان شاء الله يهنيك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا احلام، كيف حالك يا اختي؟ يسعدك يا اخوي ويبارك فيك ويخلي لك اولادك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا اختي، والله حاسس انك مبسوطه. ان شاء الله في اخبار كويسه؟ الحمد لله يا اخوي، رحت وصورت وقالوا لي ولد. عن جد بتحكي يا احلام؟ والله. وهي طه بدي احكي معك عشان يقول لك. اعطيني يا اختي اعطيني اياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك يا طه؟ الله يسعدك يا نسيبي، ايش اخبارك؟ طمني. الاخبار عندكم انتو؟ الحمد لله صورنا وربنا اكرمنا بولد. الف مبارك يا طه. انا من هلقيت ابو محمد. حبيبي ابو محمد. اتفضل عنا، بتجيب اهل الدار وبتيجوا علشان جايب صدر حلو. هذا واجب ابو محمد، لازم نيجي ونبارك لكم. بالك يا دكتور جميل، مشاكلهم راح تنحل بمجرد ما صورت مرته وحكت له انه ولد؟ اه طبعا، انت ما شفتهم مش كيف؟ لا انت ما فهمتش قصدي كويس. هو ايش قصدك يعني؟ فرضا الولد طلع معاق، فرضا. هذا امر الله طبعا. يا دكتور جميل احنا بدنا نقعد ندهن لبعض، ما انا عارف انه هذا امر الله. ما البنت كانت تنزل مريضة وتموت بعد اسبوعين، برضو هذا امر الله. قصدي هل حيعمل لها مشكلة؟ شوف يا دكتور، يعني احنا مش لازم نشغل حالنا في الموضوع زيادة عن اللزوم. معاق مش معاق، يعني احنا ورانا شغل والحياة بدها تمشي. ليش بتصرخ البنت يا احلام؟ والله ماني عارفة ايش مالها، الي خاطر اخدها عند الدكتور. الله ياخدها ويريحني منها. هو كل مرة بدك تحكي لي مرة دكتور ومرة لبس ومرة مش عارف ايش؟ انت وقتش قلبك بده يصير يحن على بنتك؟ لما ما اشوفهاش بالدار بالمرة. طول عمري بكره البنات وراح اضلني اكرههم. ريح راسك، ما انت هلقيت خلص تستنى في الولد يا طه، وعلى احر من الجمر كمان. طب استنى براحتك، انا بدي اخذ البنت واوديها على الدكتور. هو كل ما كحت ولا قاعدة تتعيط بدك تاخديها على الدكتور؟ يا راجل هدول اطفال ما بيشكوش ما بيحكوش شمالهم. حاضر يا احلام، وديها على الدكتور. بدي مصاري. الله يحرقهن هالمصاري. خدي هاي المصاري يا احلام، روحي عالجيها. اطمني يا طه، كيف الامور؟ قصدي يا ابو محمد يا بركة. مقبولة منك يا ابو خالد، تقول لي ابو محمد تقول لي طه، مقبولة. اهم حاجة انه محمد جاي في الطريق وخلص. ربنا يكرمك يا ابو محمد يا بركة، هلقيت سيبنا من ابنك وسيبنا من بيتك، خلينا نركز في الشغل. تحت الامر عم ابو خالد. انت يا طه ذكي وشاطر، وانا لمحت الاشي في شغلك وفي حركاتك وتحركاتك وكلامك مع الزباين. تعليمك هذا يا عم ابو خالد. فعشان هيك بدي افتح محل جديد وحطك لحالك فيه، ايش رايك؟ هذه الثقة بعتز فيها يا اخوي ابو خالد، وانا تحت الامر، وين ما توديني انا جاهز. الله يرضى عليك يا ابو محمد يا بركة، وانا ان شاء الله حاتفق انا وياك على المصاري، يعني مش هعطيك اجرة يا طه. انا مستعد اشتغل مجانا يا ابو خالد. لا مش قصدي يا اخوي، قصدي هعطيك نسبة من المحل عشان تحط المحل في عينيك وتشتغل الطقطقين، واللي بتجيبه الي والك. ولا يهمك، من عيني هادي قبل هادي. مبارك مبارك ابو نسب، مبارك. الله يبارك فيك. ايش يعني مبسوط هلقيت؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا كريم. وانت يا احلام كيف الوضع؟ الحمد لله يا اخوي، هذا كرم من ربنا كبير. يعني بطلت المشاكل وبطلنا نتزاعل؟ لا انا بدي احكي قدامك وهي طه موجود. انا ظلمتك من يوم ما رجعتي، انا عملت معك اشي، انا شتمتك يا احلام. طب ها ايش القصة يا اختي؟ حاطت نقر من نقر هالبنت الصغيرة رضا، اذا مرضت بده شي يعني اوديها على الدكتور، اذا قلت له بدي اشتري لها هدمة جديدة ونظيفة بيقول خسارة فيها. هي لا يا طه، هذه بنتك من دمك ولحمك، بعدين انت كنت تكره البنات عشان بيجيك بنات، طب هي جايك ولد. الله يسامحك يا أحلام، أنا بس كنت معصب هيك بس عشان ما فيش معي مصاري. أنا بكره بنتي، في حدا في أبو بكره بنته؟ والله مستعدة فديها بعناية. ها اسمعتي يا أحلام، هي والله ما في بعد هيك كلام. كله كلام يابا. أيوة مجد، ايش فيه؟ الخلاط تبع الحمام خربان، والسيفون تبع المجلة يابا بسي المية، شكله التاني خربان. معمك طه بيشتغل في السباكة وصاد شاطر هلقيت، كان قلت يجي يعملهن. ما انا رحت له يابا ولقيته طالع. طب روح له على الدكانة، كان هو بده يتأخر بتجيب العد منه وبس يروح وبركب لنا اياهم. حاضر يابا. يا مجدي ايش بدك؟ بسلم عليك ابوي وبقول لك اذا بدك تروح بدري جيب معك خلاط وسيفون مجلة علشان تركب لنا اياهم، وإذا بدك تتأخر أعطيني إياهم وأنا بحطهم في الدار عشان لما تروح تركب لنا إياهم. خلص يا عم، روح روح وأنا بجيبهم معايا وبركبهم. ماشي يا عم. مالك جيت عطول يا بني؟ رحت له قال لي أنا لما أروح بجيبهم معاي وبركبهم. ماشي يا بني، بس احكي لأمك وأخوتك يسكروا المية مليح ويخلوا الشبر مسكر. عارف يابا إيش في يا ولد؟ شكله عمي مشتري المحل من أبو خالد. ايش مشتري؟ ابو خالد فتح محل جديد وعمك ببيع فيه. والله يابا بتعامل في المحل كأنه محله هو. عمك معاه يحلق لولا الشغلان اللي شغلها عند ابو خالد وهي سطرته. يمكن يابا، الله اعلم. اه يا طه. ايوه يا احلام. ايش طلق؟ طلق يا احلام؟ شكله طلق يا طه، شكله طلق. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. محمد في الطريق، دقيقة وانا جيب لك سيارة طلب هالجيت. دكتور سامح، انت عارف ايش مشروعي الجديد؟ قبل ما تحكي انا بدي اقول لك ايش مشروعي الجديد. اها اكيد زي مشروعي. انا متأكد انه مشروعك زواج. اذا هيك اختلفنا. بدي اكمل الدكتوراه ان شاء الله. ما انت قلت قبل هيك الدكتوراه بدها مصاري مصاري. الحمد لله يا دكتور جميل، من الناحية هادي عامل حسابي. يا سيدي بالتوفيق إن شاء الله، بس ممكن تسمع مشروعي؟ طيب ما خلص مشروعك زواج، أي هو أصلا أنت في عندك مشاريع؟ إن شاء الله يوم الخميس راح أتقدم لدكتورة رنا. يعني طبخت كل حاجة في السر مثلا؟ طبعا، يعني أنت عارف بدنا نروح خبط لزق، إحنا الحجة راحت وخواتي راحوا معها وشافوها والأمور تمام الحمد لله. يا سيدي ألف مبارك. يا دكتور يا دكتور. دكتور جميل شكلها إصابة خطيرة. فعلا بدي أقوم. إلحق يا دكتور إلحق. طه إيش فيها؟ طه أنا خايف تكون ضرب المرأة. إيش أضربها يا زلمة؟ تنقطع إيدي ولا أضربها؟ المرأة معاها طالق وبدها تلد. طيب دخلها على الغرفة، دخلها على الغرفة. يا ابو نسب طمني. الحمد لله ولدت ولادة طبيعية والولد زي القمر. ألف ألف مبارك. وين انتو هلقيت؟ في المستشفى ولا روحتوا؟ ان شاء الله بكرة بدها تروح. يلا يا سيدي ان شاء الله بالسلامة. ضايل على محمد ولا غيرت؟ ان شاء الله محمد، واللي بعديه احمد، واللي بعديه محمود، واللي بعديه حمادة، واللي بعديه حمدي. وعد على اصابعك يا سيدي، ربنا هيك يهنيك ان شاء الله. والله ألف مبارك يا أبو محمد، ألف مبارك. الله يبارك فيك يا عم أبو خالد، عقبال عندي ولادك. ودير بالك هلقيت، ها أي عندك ولد وبنت، صرت رب أسرة أنت. البركة فيك عم أبو خالد. وهلقيت بدي أحكي معاك في موضوع مهم يا أبو محمد. تفضل احكي. أنا يا أبو محمد يا بركة، زي ما أنت شايف الأيام بتجري والسنين بتجري ورا بعض، وكبرت وبطلت أقدر أقعد في المحل ولا أقدر أبيع. العمر كله إلك يا عم أبو خالد، وربنا يعطيك الصحة. عشان هيك يا ابني الله يرضى عليك، أنا حقعد في الدار، يا دوب أقدر أصل الجامع وأروح، وحاس حالي في آخر عمري يا ابني، بدي إياك تمسك المحلات. لا يا عم أبو خالد، أنت لسه قوي، مش لازم تقعد في الدار. إيه يا ابني، لو في دواء للشيخوخة، دواء لكبر العمر، لما لقيت حد عجز. المهم فكر في الموضوع هذا يا ابني. طيب وضح أكتر يا عم أبو خالد. بدي أعرض عليك العرض يا بني. تفضل. بدي تمسك كل محلاتي، كل شغلي، وانت هلقيت صار عندك خبرة وبتعرف تتعامل مع التجار، تتعامل مع الزباين، بتعرف تتعامل مع الصنايعية، وعشان هيك يا بني بدي تمسك هالمحلات وشراكة بالنص، بس انت تشرف هالمحلات بيع شراء وتجار وصنايعية. هيك كتير يا عم أبو خالد؟ مش كثير يا بني، مش كثير. وربنا يفتح عليك ويسعدك، انت بني آدم كويس وأمين في الشغل ومحترم. ربنا ما يحرمنا منك عم أبو خالد، وأنا إن شاء الله حكون من إيدك هادي لإيدك هادي. يعني انت هلقيت بدك تمسك كل محلات أبو خالد وتصير شريكه؟ صحيح يا أحلام صحيح. انت بتعرف قديش في الشهر حندخل؟ قديش يا طه؟ أقل حاجة حندخل من 5000 لسبعة آلاف شيكل في الشهر. 50 مليون وسبعين مليون يعني قصدك؟ هذا أقل إشي، كل حياتنا راح تتغير. الحمد لله، والله ربنا كريم. علشان تعرف وجه الأولاد علينا كيف، لما كنت تجيب البنات كنا نشحة الملح، من يوم ما شرف محمد وربنا بقول خده. يا زلمة حرام عليك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماشي ماشي، ما هو مسجل عشان الأولاد، بكرة لما يتشرف محمود وأحمد وحمدي شوفي. ربنا يزيدك من نعيمه يا رب. جينا نبارك بنجاحك ونغني لك بفرحك. بارك لي يابا، جبت 82% في الشهادة. عن جد يابا؟ والله، وهي الشهادة يابا. ألف مبروك يا بني، ألف مبروك يا بني، الله يرضى عليك، ألف مبروك. وهلقيتها، إيش بدك تسجل في الجامعة يا مجدي؟ بدي أسجل تربية إنجليزي يابا. إيش يعني تربية إنجليزي يابا؟ لغة إنجليزية يابا، يعني لما أخلص من الجامعة بصير أدرس، وأنت عارف يابا أن اللغة الإنجليزية لغة العالم كله. الله يفتح عليك يا بني، أنا جاهز، إيش بدك أنا مستعد يابا. يلي سهرت أيام وليالي اتحقق هالحلم الغالي، علي الشهادة عليها يلا ارفعها وراسك عالي. ايش حدة الضابط، كيف حالك؟ بشوفك بتتسوق قاعد. اهلين اهلين، اهلا وسهلا. والله شكلك ما تعرفني حدة الضابط. انا ابو مجد اخو طه اللي مرة انحبس عنكم. عفوا، ما انت عارف كل يوم بيجي مساجين وبيطلعوا مساجين. احنا اللي ساكنين جنب المنتزه يا راجل، مش فاكر لما اجيناك احنا ولجنة الاصلاح عشان نطلع اخوي؟ ايوه ايوه ايوه، هذا اللي كان بدوش يدفع النفقة. صحيح هذا هو. اه وش اخباره؟ ان شاء الله صار كويس مع مرته. لا الحمد لله، لقيت ممتاز. تعال شوفه، لقيته مش كان ايامها ما بحبش خلفة البنات؟ ايش صار معاه؟ ايه تعال شوفه، لقيته ما شاء الله صار معاه ولدين وبنت. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يهنيهم يا رب. يما بكرة طلعي الرحلة، بدي 5 شيكل. وبعدين معك يا محمد، بدك مصاري روح لأبوك. أنا بروح لأبوي بقول روح لأمك، بروح لأمي بتقول روح لأبوك. لا روح لأبوك، المصاري معاه. حاضر يما. يما يما ايش يا محمود؟ استاذ الرياضة قال انك الواحد يشتري بوت ويشتري ترينك. ما شاء الله، يعني بدك تصير لعيب كبير زي اللي بالتلفزيون؟ ان شاء الله يما ان شاء الله، بس الاستاذ قال لي اذا اشتريت البوت والترينك بتصير لعيب كبير. على ابوك يما، على ابوك. حاضر يما. يما؟ يا رضا، وانت ايش بدك كمان؟ بدي اشتري كتاب تاع المراجعة النهائية عشان الامتحانات. وقديش حقه؟ 5 شيكل يما. على ابوك يا رضا. ما هو ابويا بضل يزعق علي ويضربني. لا مش حيزعق عليك، حيعطيك. ماشي يما. يابا. ايوة يا محمد. يابا بكرة طالعين رحلة، بدي 5 شيكل. وين هاد الرحلة؟ في المدرسة يابا، بدهم يخدونا في البصات. حاضر يابا، خود هاي 5 شيكل. وبدنا كمان 5 شيكل عشان نشتري حاجات. حاضر يابا، هاي 10 شيكل عشان الحاجات و5 شيكل للرحلة. بس بدي اياك تضلك شاطر وتيجي لعندي على المحل علشان تساعدني. حاضر يابا. وانت يا محمود ايش بدك؟ بدي اشتري بوت واشتري ترينج عشان استاذ الرياضة قال اللي بيجيبش بدوش يلعبوا في الكورة. يعني بدك تطلع شاطر في اللعب يابا؟ انا يابا كابتن الصف. طيب وقديش حقهم هدول؟ البوت حقه 50 شيكل والترينج حقه 80 شيكل. يعني كلهم 130 شيكل؟ يابا. حاضر يا بني، خود هاي 150. وانت يا زفت ايش مالك؟ ليش واقفة؟ انا يابا لا ولا حاجة. خلص تخلص روحك سخنة ان شاء الله. احكي ايش بدك، وقفالي زي رجل الطاولة قدامي. احكي ولي. خلص يابا بديش ولا حاجة. بديش ولي. احكي بقولك. بدي اشتري يابا كتاب المراجعة النهائية علشان الامتحانات قربوا، حقه 5 شيكل. يخمس راسك ان شاء الله، يخمس بوزك. بدك كتب على ايش؟ وشنتك المليانة هذه ايش تعملي فيها؟ كل يوم مصاري مصاري، وفي النهاية بكرة بدك تتزوجي وتنقلعي. روحي، لا في كتب ولا بطيخ، امشي. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة 6، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.